بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عتو قوم فرعون وكبرهم وإصرارهم وعنادهم وتمردهم على الله عز وجل. وقالوا مهما تأتنا به من آية، مع أن فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، لم يأتيه بآية واحدة، أتاه بتسع آيات، ومع ذلك كان الجواب مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. يتهمون موسى عليه السلام بما يصنعونه هم، فإنما كان السحر في قوم فرعون وهم الذين جمعوا السحرة. وجعل الله عز وجل من آياته أن آمن السحرة الذين أتوا بهم، ومع ذلك يتهمون موسى بالسحر على قول الشاعر رمتني بدائها وانسلت. هم الذين يكذبون ويقولون عن موسى ساحر كذاب، يفسدون ويقولون عن موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك. وبين عز وجل عزمهم على عدم الإيمان مهما أتتهم من معجزات ظاهرة. سبحان الله، هذه طبيعة الأمم المكذبة المستكبرة، يطلبون آيات حسية فتأتيهم الآيات فلا يؤمنون. هي سنة الله الماضية في كل من كذب بآيات الله النفسية والآفاقية، بمن كذب بالآيات العقلية التي تدل الحجج والبراهين التي تدل على وحدانية الله وصدق رسله، فلا تنفعهم المعجزات الحسية ولا ينفعهم التذكير والوعظ ورؤية عاقبة ومغبة ما يصنعون في دنياهم، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم وقدر لهم أجلا هم بالغوه يهلكون فيه. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات مبينات، فصلت وبينت ووضحت كل هذه الأشياء التي أرسلها الله عليهم، بين أشياء يرجى نفعها وبين أشياء يمكن الانتفاع بها، أو أشياء في طبيعتها يعني أو في كثير من أحيانها لا تضر، فجعلها الله عز وجل أو ضررها محتمل جعلها الله عز وجل أشد شيء عليهم ضررا. الطوفان الماء، الماء الذي هو سبب الحياة جعله الله عز وجل بالطوفان سببا للهلاك وسببا للغرق، غرق الزروع والثمار، وفي قدرته عز وجل أن يجعل الماء يغرقهم، وليس فقط يغرق الزروع والثمار، كما كان في قدرته عز وجل أن يجعل ثعبان موسى، الثعبان الذي تحول على عصا موسى، أن يجعله يأكل فرعون وهامان وقارون، كما التقمت الحية ما يأفكون، وهو ثعبان مبين عظيم يمكن أن يأكلهم، ومع ذلك قدر الله عز وجل أن لا يفعل ذلك، يمهلهم ويمد لهم في طغيانهم نعمهم. فأمسك الله عز وجل عنه الطوفان، وفي كل مرة يسألون موسى ما ذكر الله، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. في الحقيقة ذل فظيع، كما غلبوا يوم الزينة وانقلبوا صاغرين أمام آيات الله عز وجل، ففي كل مرة كبرهم ينكسر ولا يتعظون، بل سرعان ما يرجع لهم كبرهم مرة أخرى. لا تجد طبعا، لا تجد مثلا للطبع على القلوب أوضح من هذا. أرسل الله عليهم الطوفان والجراد، الجراد يمكن الانتفاع به وقد يكون ضررا، لكن يمكن أن يؤكل، يعني يمكن أن يكون سببا للنفع، فالله جعله ضررا محضا، كالماء كان سببا للحياة فجعله الله سببا للغرق. القمل، السوس الذي ضرره في الغالب شيء يسير، الطعام الذي يعني يصيبه السوس يضر ضررا، يضره ضررا يسيرا ويبقى عامة الطعام، فجعله الله مدمرا لما خزنوه من الطعام وقضى مضاجعهم بعد ذلك. والضفادع الضعيفة، كم من الأشياء محبوسة بعيدة عنا، لو أن الله أطلقها علينا ولا قدرة لنا على كفها، لو أن الله أطلقها علينا لنغصت علينا حياتنا، حشرات ضعيفة وحيوانات ضعيفة، وما يحصل في يعني ما حصل لهؤلاء القوم دليل على ضعف الإنسان وعلى ذل المتكبرين، أنهم ينكسرون أمام أضعف الأشياء. لو تكاثرت هذه الكائنات حتى طغت علينا، لو أن الناس الذباب والناموس والصراصير ونحوها هجمت على الناس، ما تتصورون؟ هي منكفة بعيدة عنا، لو أطلقها الله علينا لما غصت علينا حياتنا. جعل الله عز وجل ما وقع لقوم فرعون آيات، وكذلك الدم، فهذه السوائل جعلها الله عز وجل كذلك، نحن لم نصنعها، هي كانت يعني أنزلها الله عز وجل كذلك نافعة لنا، إذا تحولت إلى دم ليس بأيدينا، تركيبة مختلفة فقط تتحول الدم ده، يعني يمكن أن النسبة الغالبة فيه ماء، بتركيبة أخرى يتحول إلى شيء آخر. سبحان الله، آيات مفصلات. فاستكبروا كل في كل مرة يستكبرون، وكانوا قوما مجرمين والعياذ بالله. فهم الكبر دفعهم إلى الإجرام، الاعتداء، القتل، الإفساد في الأرض، العمل بالشرك والعياذ بالله، الصد عن سبيل الله، الجرائم كثيرة جدا، ويمد الله عز وجل لهم ويمهلهم في كل مرة. كم المدة التي وقعت فيها هذه الآيات الله عز وجل أعلم، لكن يملي الله عز وجل لهم وهم على الكبر والإجرام، جرائمهم مستمرة وكبرهم مستمر، لنعلم سنة الله عز وجل في خلقه مع كمال قدرته سبحانه وتعالى على إهلاك المجرمين وعلى كسر الجبارين، وهو يكسرهم في كل مرة، حتى يضطروا إلى أن يطلبوا من موسى الدعاء، مع أنهم يتطيرون به، ومع أنهم يتشاءمون به ويقولون هذا من عندك، هذا بسبب ولودك، ومع ذلك في كل مرة يسألون الله، يسألون موسى أن يدعو لهم الله، دليل على عجز آلهتهم، على رأسهم فرعون أن ينقذهم مما هم فيه أو أن يأتيهم بأرزاق. هو إنسان ضعيف عاجز لا يملك شيئا لنفسه، ولا يدبر شيئا من أمر الكون، لا يملك أرضا ولا سماء ولا كائنات ولا حشرات، لا يملك شيئا. كل البشر كذلك، لو تأملنا لوجدنا أن كل هذه الأشياء نحن لا نملك منها شيئا، ولا عاقل يقول أن أحدا من البشر يملك منها شيئا، لا يملك قدر الماء الذي ينزل، قدر النهار التي تفيض، لا يملك تحركات الجراد والضفادع والسوس، لا يملك حتى هذه الأشياء التي نأكلها ونشربها، لا يملك فيها شيئا. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، إيمان اضطراري ليس إيمانا اختياريا، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت وادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني توسل إليه بكل ما تعرفه من أنواع التوسل إليه الذي جعله الله سببا لإجابة الدعاء، عهد عندك، دليل على إقرارهم بالربوبية قهرا، أن الله هو الذي يأتي بهذه الأشياء وهو الذي يدعى عند الشدائد، وأنهم يتوسلون يطلبون موسى أن يتوسل إلى الله بما عهد عنده، بما جعله الله عز وجل في علم موسى سببا لإجابة الدعاء. لئن كشفت عنا الرجز، لئن كشفت عنا العذاب، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وعدوا وأخلفوا كم مرة، مرات عديدة سبحان الله، وفي كل مرة يجيبهم موسى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل لهم أن يفرج الله عز وجل أن يذهب هذا العذاب، والله يملي لهم. من هنا يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك قوم جعلهم ينكثون العهود، ينقضون العهود. قال عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نكث العهود سبب للهلاك، وفي كل مرة يعاهدهم يعني يجيبهم موسى إلى ما طلبوا، وهو يعلم أنهم ينكثون العهود، وجرب ذلك مرات لكن لحكمة بالغة. ومثل هذا الأمر وقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ووقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقامة للحجة، أعني أن يعاهد قوما على أمر وينقضون هذا العهد ليكون سببا لهلاكهم. كثير من الناس يظن أن هذه سذاجة، أن تعاهد أحدا قد وقع منه نقض للعهد. أحيانا تكون المصلحة كذلك، وأحيانا تكون إقامة الحجة كذلك، وأحيانا يكون الأمر أن لا يمكن من عهد مرة أخرى طالما أمكن الله عز وجل منه. الأمر مبني على مراعاة المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من المشركين بعد الحديبية مباشرة، فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. بعد إمضاء الصلح والعهد هبط 80 من المشركين من إحدى الثنايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون غرته، قالوا أنه طالما يعني قد أمننا وأمناه في الظاهر بالعهد فهو لن يكون مستعدا لأنه آمن بمقتضى العهد. فهجموا عليه 80 من المشركين يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، فأمسك بهم، كف الله عز وجل أيديهم وأمكن منهم، ولكن كف الله أيدي المؤمنين عن قتلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناه. دعوهم يكن لهم بدء الفجور، نقض العهد، وفناه أوله وآخره، سينقضون العهد مرة أخرى. كثير من الناس قد تكون عندهم مشاكل في معاهدات المشركين، ماذا سنصنع بها إذا يعني تغيرت ظروف المسلمين إلى قوة؟ هل ينقضون العهود؟ البعض يستهين بذلك ويقول: ننقض طالما أصبحنا أقوياء، كالذي يفعله أهل الكفر وأهل الفساد وأهل الفسق. القضية عندهم ليست أنهم يعاملون ربهم عز وجل وفاء بالعهود والعقود، ولكن العبرة عندهم بما تحقق به من مكسب دنيوي. طالما أنت قوي لا تحتاج إلى وفاء، طالما أنت متمكن لست تحتاج إلى أن تفي العهد. وهكذا في الحقيقة كان قوم فرعون، ما أن تزول حاجتهم، ما أن يرفع عنهم الرجز ويشعروا بالقوة ينكثون في كل مرة، نقضوا العهود في كل مرة ويعود الأمر كما كان. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق هؤلاء 80 وهو يعلم أنهم سيكون لهم فجور آخر، لذلك نقول هذه العهود والعقود هم سينقضونها قطعا، قوم ليس عندهم وفاء. مصلحة المسلمين في إمضائها أو في معاملة المشركين والناكثين بمقتضى نكثهم ونقضهم للعهود. أحيانا يكون الأمر كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمضي الصلح في الحديبية لأجل ما فيه من المصالح، ولذلك عفى عن هؤلاء وأطلقهم وقال لهم دعوهم. ولما نقضوا العهد مرة ثانية فتح الله عز وجل عليه مكة. فالعبرة كما ذكرنا بأن الخذلان الذي يكتبه الله عز وجل على هؤلاء الناكثين يجعلهم ينكثون، والأمر مقدر عند الله. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، هناك قدر مكتوب، هناك أعمار وأرزاق مقسومة لابد أن يصل إليها الأجل، لابد أن يصل إليها وينتهي الأجل، فعند ذلك يأتيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ما قدره الله. في هذه القصة من بيان عاقبة نقض العهود ونكث المواثيق ما يحذر به كل عاقل أن يصيبه ما أصاب هؤلاء. الله سبحانه وتعالى حذرنا بهذه الآيات من أن ننكث عهدا عهدناه لئلا يكون مصيرنا مصير هؤلاء القوم. قال عز وجل: فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما استكملوا فيه، لما اجتمع كل الجيش في اليم، ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها، وكانوا عنها غافلين، تعمدوا الغفلة، أسكتوا الدواعي التي تطالبهم من أنفسهم بالاستجابة لأوامر الله. نعوذ بالله. الإنسان في داخله منازعات كثيرة، وأخذ ورد وإقبال وإدبار، وكلما تظهر آية يعلنون عزمهم على الاستجابة لأمر الله، فإذا ذهب عنهم العذاب نكثوا العهد. هذه الدواعي داخل أنفسهم كانوا يسكتونها إذا ولدوا من أنفسهم قوة وسلطان وتمكنا، فكانوا عنها غافلين متعمدين. ليست الغفلة بمعنى النسيان أو بمعنى أنهم لم ينتبهوا لها، وإنما هم تعمدوا الغفلة، أسكتوا الدواعي، دواعي الخير في أنفسهم، واستجابوا لدواعي الشر، كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. هذا فيه التحذير من التكذيب بآيات الله، وهذا سبب هلاك الأمم، أن يكذبوا الوحي المنزل وأن يعادوه وأن يستكبروا عنه وأن يغفلوا عنه ويتخذوه مهجورا. يلزمنا أن نلازم آيات الله سبحانه وتعالى، يلزمنا أن نتذكر ولا نغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى ونتدبر ما فيها. قال ابن كثير رحمه الله: وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الذي يظهر الله أعلى وأعلى من هذه الآية الكريمة: كذلك وأورثناها قوما آخرين، أن الذي أورثه بنو إسرائيل هي الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم التي كان فيها الفراعنة، كما قال عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فمشارق الأرض ومغاربها التي ورثوها هي التي كان فيها الفراعنة، كما فسرت الآية الأخرى. وعن الحسن البصري وقتادة في قوله: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام. هذا ليس فيه ذكر، إما هنا الآية في يعني النص على أن المستضعفين هم الذين ورثوا، وما ذكره الحسن وقتادة لا يصح إلا على أن بني إسرائيل في مجموعهم بعد سنين التيه دخلوا الشام، وإلا فالجيل الذي استضعف لم يدخل الأرض المقدسة. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فالظاهر أن مشارق الأرض ومغاربها مصر، المقصود مشارق مصر ومغاربها، لأنهم وهؤلاء المستضعفين هم الذين ورثوها، بمعنى أن ملك بني إسرائيل صار على هذه البلاد بعد هزيمة، بعد غرق فرعون وجنوده. هذا لا يعارض ولودهم في سيناء، فإن ولودهم في سيناء لا يمنع أن يكون سلطانهم ممتدا من خلال من كان مؤمنا من أهل مصر، وصار الملك لبني إسرائيل بقيادة موسى صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض وعلى الكنوز والزروع بنص الآيات. أورثناها قوما آخرين، أورثناها بني إسرائيل، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز. إذن الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم كلها صار إرثا لبني إسرائيل. كيف ذلك مع حصول التيه لهم؟ ملكوها مدة لم يستجيبوا بعدها لأمر الله بدخول الأرض المقدسة فصاروا في التيه. إذن أرض مصر صارت تحت حكم بني إسرائيل وملك بني إسرائيل هذه المدة من الزمن، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة حكاما ويعني يسمع لهم ويطاع، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إذن المقصود بذلك أرض مصر التي كانوا يستضعفون فيها، وليس المقصود جيل آخر لم ينل هذا الاستضعاف، لأن الجيل الذي فتح بيت المقدس مع يوشع بن نون بعد 40 سنة لم يكن هو الجيل المستضعف. فتفسير الحسن البصري وقتالة ليس بظاهر الله أعلى، وإنما أورث الله عز وجل مشارق أرض مصر ومغاربها لبني إسرائيل، كانوا هم في سيناء وملكهم ممتد إلى باقي أجزاء مصر بنص الآيات التي تثبت أن ما تركه آل فرعون من الجنات والعيون والزروع والكنوز والمقام الكريم والنعمة التي كانوا فيها فاكهين كل ذلك آل إلى بني إسرائيل، ورثه بنو إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. لم يصفهم الله عز وجل بالإيمان في هذا الموضع مع أنهم مؤمنين، أو يعني منهم على الأقل أمة مؤمنة، كما قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولم يصفهم حتى بالعبادة، إنما وصفهم بالصبر على الاستضعاف. فالوصف المؤثر في التمكين لهم هو الصبر على الاستضعاف، هو أنهم مستضعفون مظلومون ينتصر الله عز وجل لهم بصبرهم. وهذا بخلاف ما ذكر الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أعمالهم الصالحة، ذكر إيمانهم وعملهم الصالح سببا للتمكين، ذكر عبودية الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله عز وجل جعل أمر التمكين له أسباب، منها الإيمان والعمل الصالح، تحقيق العبودية لله، ومنها إن نقص ذلك أن تمتد فترة الاستضعاف والابتلاء فيحصل الصبر. فإذا كان الأمر كذلك وقع التمكين، لكن لما كان الوصف الأغلب في بني إسرائيل أنهم مستضعفون لم يقل الله عز وجل: وأورثنا القوم المؤمنين الصالحين مشارق الأرض وغاربها، وإنما قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. ولما كان الوصف الغالب على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إيمانهم وعملهم لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام ما وقع لهم من بلاء، وإنما ذكر عملهم الصالح، مع أن صبرهم على البلاء عمل صالح، لكن هم أكمل من أن يقتصر عملهم على نوع واحد. ولما ذكر الله عز وجل ما تعرضوا له من الظلم ذكر صفاتهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، فقال: أذن للذين يقاتلون، قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فذكر عز وجل أولا أنهم الذين آمنوا، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهم المساجد هي مساجد المؤمنين التي يذكرون فيها اسم الله كثيرا. ذكر أنهم نصروا الله ولا ينصرن الله من ينصره. ذكر أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هي يعني كما نقول مجموع الأمرين، الصبر على الاستضعاف والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، نصرة دين الله، العبودية لله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله، تعمير المسارد بذكره سبحانه وتعالى، معادلة من معاملين توصل إلى التمكين، فإما أن يزيد أحدهما فينقص الآخر أو بالعكس. فإن أردنا أن تقصر فترة الاستضعاف وبلاؤه وشدة ما يصيب المؤمنين فيه فلنكثر من الإيمان، نزيد الإيمان، نجتهد في زيادة الإيمان، العمل الصالح، العبودية لله، نصرة دين الله، ذكر الله عز وجل، تعمير المساجد. إذا أكثرنا من ذلك خف الاستضعاف، إذا قل ذلك زاد الاستضعاف. فليختار كل من يعني من ما يريد لنفسه، أو تختار الطوائف والأمم ما تريده، إن أرادت أن يعجل الله عز وجل لها بالنصر والتمكين فإن عليها أن تحقق الإيمان والعمل الصالح والعبودية لله سبحانه وتعالى. وقد أشار موسى إلى ذلك في قوله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أمرهم بالتقوى وعبادة الله عز وجل، تحقيق العبودية لله مع الاستعانة والصبر واليقين بوعد الله وشهود آثار أسمائه وصفاته كما ذكرنا من قبل. فأسباب طول البلاء وتكرره هو بما كسبت أيدينا، كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لذلك نقول لابد أن نبحث إذا نزل بلاء أن ننظر في أحوالنا وأعمالنا، فإن ذلك سببه منا. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين، وأن نجتهد في مزيد الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا الذي يفتح الله به القلوب. وكم رأينا تقلبات عجيبة، رفع وخفض، إقبال وإدبار، استضعاف وتمكين. الناس ينتقلون من السدون إلى كراسي الحكم ثم يعودون مرة أخرى، وقادر عز وجل أن يعيدهم إنهم أحسنوا واتقوا. وهكذا أيضا الرفع وخفض، كلمة مسموعة ثم إعراض من الناس، إقبال القلوب على سماع الحق وقبوله من أهل الإسلام ثم إعراض عنهم إلى درجة السب والشتم والقتل أحيانا. سبحان الله، القلوب تتغير ومقلبها سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، ويمد بالأموال والبنين ويحرم من ذلك، يجعل قوما مستضعفين ليس عندهم وسائل للدفع، ويجعل قوما عندهم من السلطان والقوة ما عندهم. الأمور بيده سبحانه وتعالى. كلما حققنا معاني الإيمان، كلما قلت فترة الاستضعاف ودرجة الاستضعاف والبلاء الذي يصيب المؤمنين عند الاستضعاف. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. وأعظم أسباب البلاء يعني نزول يعني زيادة الاستضعاف أنواع الانحراف، مثل ما وقع من بني إسرائيل عندما عبدوا العجل وأبوا أن يجاهدوا في سبيل الله فأصابهم الله عز وجل بالتيه. وتأمل في قصة يعني بني إسرائيل وطول مدة استضعافهم نحو 40 أو أكثر من 40 سنة، وتأمل يعني استضعاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم 13 سنة، وما وقع بعد ذلك من بني إسرائيل أخذوا 40 سنة أخرى في التيه حتى يتكون جيل جديد يصلح لأن يستخلف في بيت المقدس. والصحابة رضي الله عنهم أعدوا إعدادا أكمل في 10 سنوات في المدينة، انطلقوا بعدها يفتحون المشارق والمغارب. تأمل الفرق لتعرف الفرق، تأمل الفرق في مدة الاستضعاف والإعداد للتمكين وبين الأمتين ودرجة التمكين في الأرض ودرجة الاستضعاف. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم في مدة وجيزة وصلوا من الأندلس إلى الصين رضي الله تعالى عنهم، وبنو إسرائيل بعد 40 سنة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قبل ولادته والأمة مستضعفة وبنو إسرائيل مستضعفون. بكم لا ندري كم من الزمن كان فرعون يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم لا ندري، ولكن على الأقل مدة طويلة إلى أن بلغ أشده. ثم بعد ذلك هاجر إلى مدين وعبقي 10 سنين، ثم عاد وجعله وهنا مسرين وبقي مدة طويلة قبل أن يدخل على فرعون. يذكر البعض أنه بقي 4 سنين يحاول الدخول، بعض المفسرين ذكروا ذلك وهم الإسرائيليات، إلى أن دخل على فرعون. وقع ما وقع مدة طويلة من الآيات والمناظرات والحجج والآيات التي ذكر الله عز وجل ونقص السنين، كلمة السنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الجدب مرات عديدة، يدل على أن الأمر قد امتد. ثم بعد ذلك ملك مؤقت لبني إسرائيل على أرض مصر أعقبه تيه، ثم 40 سنة تاهوا في الأرض خلال هذا التيه. التيه بقي 40 سنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في انطلاق عظيم، يعني إذا سرنا على طريق الصحابة رضي الله عنهم يسر الله عز وجل وعجل النصر والتمكين. إذا سرنا على خطى بني إسرائيل في المعارضة ويعني الجهل والبدع كان ذلك سببا لمزيد البلاء والمحن. وقوله تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، قال ابن كثير، قال مجاهد وابن جرير، وهي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ما هي كلمة ربك الحسنى؟ كلمته بأن قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون. قال ابن عباس ومجاهد يبنون. وقل هذا واستغفر الله.